قال: وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن، بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. نعم، ما كان الصحابة لما فتحوا الشام واستوطنوها ما كانوا يعظمون هذه الأشياء التي لم يعظمها الله سبحانه وتعالى ولم يشرع لنا تعظيمها وزيارتها، فما كانوا يذهبون إلى بيت لحم الذي يقال إنه مكان مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، ولا كانوا يذهبون إلى المقارة التي فيها يقال إن فيها قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصلون عندها ولا يقصدونها، لأن شريعتهم تنهاهم عن ذلك، عن الصلاة عند القبور وعن زيارة الأمكنة والآثار لأجل طلب الأجر وغير ذلك. نعم.